أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. كثير في حاجات هنا كان في حاجات ضعيفة جدا. أيوة خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. يقول السائل: دخلت في التكبيرة الثالثة لصلاة الجنازة، ماذا أفعل؟ هل أقرأ الفاتحة أو خالف الإمام الذي يدعو للمتوفى أم أتبعه، وكيف أكمل بعد ذلك؟ هذه ما ورد في هذه الحال، ما ورد يعني شيء يستدل به من فعل الرسول عليه الصلاة والصحابة رضي الله عنه، ولذلك الفقهاء يعني يختلفون في هذا. والذي يظهر لي أنه إذا أمكنك تقرأ الفاتحة على عجل وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي بالدعاء، فالذي يظهر لي أن هذا يعني هو اللائق. إن رأيت أن الوقت قد يضيق ويسلم الإمام قبل أن تستكمل، وقد يكون من النوع الذي تكون القراءة عليه ثقيلة، فلا حرج أن تشرع في الدعاء مع الإمام، وما قرأ الإمام من فاتحة الكتاب ومن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيجزي عنك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي أو الحرم المكي علما أنها جاءت للعمرة؟ جمهور أهل العلم لا يرخصون للمرأة الحائض أو النفساء أو الجنب أن يدخلوا المساجد، لا المسجد الحرام ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا المساجد الأخرى، ويقولون ممنوعون، الجنب والحائض والنفساء ممنوع من ذلك. لكن مثل ساحات المسجد، الساحات التي حول المسجد، إن كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فالصحيح أنه لا حرج على هؤلاء أن يبقوا في الساحات خارج المسجد ذاته. الصحيح أن الساحات ليس لها حكم المسجد، لا إذا دخل من غير جلوس فهذا كما في الآية إلا عابر سبيل، على الوجه الذي فسرها به بعض أهل العلم، أو عند أيضا بعض أهل العلم إذا توضأ كما ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون إذا كانوا جنب ويجلسون في المسجد تخف الجنابة بالوضوء، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذا الأثر. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد شيء في فضل شهر رجب من صوم أو قيام أو غير ذلك من أعمال صالحة؟ ذكرنا في أول الوقت مثل هذا السؤال ورد، وقلنا إن المحققين من أهل العلم يفندون كل ما ورد في شأن شهر رجب من تفضيل صيام أو قيام أو صدقة أو ذبيحة أو نسيكة أو رجبية، فكل هذا يقولون ما ورد ما يدل على صحته. وقلنا إن الإمام ابن حجر رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث صاحب فتح الباري مشهور عند أهل العلم وعند طالب العلم، له رسالة تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وتتبع كل ما أورد في شأن هذا الشهر من أفضلية وصيام وأقوال وذكر، وكلها ضعفها ولم يثبت عنده شيء في ذلك. فلا ينبغي لنا أن نتعلق بأشياء ضعيفة. وأيضا من الحكمة في هذا كما يشير إليه الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول إن هؤلاء لما شرعوا هذه الأشياء من صيام وقيام كأنهم استنفذوا الطاقة، لم يبق لشهر رمضان شيء. إذا صام شهر رجب وتقرب إلى الله ما يأتي شهر رمضان إلا وقد ضعف ومل العبادة. فانظر كيف أن البدع كيف يكون أثرها على محاربة ومضايقة السنن. فهذا الأمر بعض الناس لا زالوا للأسف هداهم الله يتعلقون بهذه الآثار الضعيفة ويتقربون إلى الله بشيء هو محل شك ونظر. شعبان ورد صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا تأوله بعض أهل العلم أنه يقضي ما فاته، لأنه ورد في الحديث الصحيح إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفسره أهل العلم بالتهيؤ لرمضان ومن أجل التقوي، إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. ومع ذلك استثني، لأنه ورد في الحديث الصحيح لا تتقدم شهر رمضان بيوم ولا يوم إلا من كان له صوم يصومه. الذي له صوم يصومه هذا في الغالب تعود على الصيام، وصار الصوم كأنه وظيفة له ويشتاق له. الذين يصومون الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم فيقولون هؤلاء مستثنون. أما الذي يقصد شعبان بذاته يريد أن يصومه باعتبار أنه شهر مفضل فهذا ما ورد ما يدل عليه كشهر رجب. أما صيامه المعتاد فلا عليه صيام أيام البيض في رجب أو في شعبان، هذا ورد ما يدل على استحبابه، لكن أن تفرد شعبان كله فمن أهل العلم من لا يرى ذلك ويتأول ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا، فقالوا إنه تفوته أيام قد يكون سافر أو عنده وفود وضيوف فيترك صيام الاثنين والخميس وأيام البيض فتجتمع عليه فيقضيها في شعبان نصف شعبان. لا، الصحيح ورد حديث في ليلة النصف من شعبان وهو أيضا حديث ضعفه المحققون من أهل العلم، وإن كان منهم من صححه لكن الحق مع من ضعفه. أحسن الله عليكم. يقول: عندما أصلي أفتكر في داخل الصلاة عن الله سبحانه وتعالى وعظمته وخلقه، ثم أفتكر في ذنوبي فأحزن، فلا أدري هل هذا يحسن صلاتي أم لا. لا شك هذا شيء طيب، كون المصلي يكون عنده هذا الشعور ويتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، يتردد بين رحمته وحلمه وكرمه وبين عقوبته وعذابه، فكون النفس تتردد بين هذا وهذا وخاصة في مواطن العبادة في الصلاة في السجود في الركوع، ثم أيضا يتذكر ذنوبه ويتوسل إلى الله أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، هذا مما قصد الصلاة، هذا موفق للصلاة، أفضل من الذي يشرح ذهنه وفكره في الأسواق وفي التجارات وفي الأعمال وفي البيوت والأولاد. أحسن الله عليكم. يقول: اشتريت قطعة أرض بنية غير واضحة، أي أحيانا أنوي بيعها وأحيانا أنوي أن أبني بها بيتا، فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟ وإذا كان نعم فكيف أحسب الزكاة إذا كان السعر الأخير غير واضح؟ لا، في هذه الحال لا تجب عليك الزكاة حتى تتمحض النية للتجارة، أما ما دمت في حال تردد فالأصل أنها للسكنة، إلا لو كنت تاجر صاحب أعمال وتاجر عقارات فالأصل في مثل هذا الإنسان أن ما يشتريه تجارة، أما الإنسان العادي فالأصل أن ما يشتريه ليبني له بيت أو ما إلى ذلك أو ليبني عليه شيء يستثمره ويؤجره، فما لم تتمحض النية للتجارة وتعلن عنها وتضع مثل عليها لوحة وتعطيها عقاري أو ما إلى ذلك فلا زكاة عليك فيها. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين الضعف والاستضعاف، وفي أي حالة نحن اليوم؟ كيف الضعف والاستضعاف؟ ما الضعف يعني قصده أن الإنسان يدعي الضعف، يعني قصده ما ورد في الآية كنا مستضعفين في الأرض، فقد يكون الضعف يراد به حقيقة الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أولئك الذين تعذروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعني أكذبهم، ألم تكن أرض الله واسعة إلا المستضعفين، فعبر في الموضعين بالاستضعاف، استضعاف عبر به عن الاستضعاف الكاذب وأيضا عبر به عن الاستضعاف الصادق، والضعف هو حقيقة الأمر والحال، وقد يكون زيادة الحروف في الكلمة زيادة معنى، فكون مستضعف يعني كأنه مبالغة في حصول أنه يذل ويهان، فهو مستضعف بمعنى يذل ويهان ولا يمكن من حريته. ما يعني الضعف من النفس والاستضعاف من الغير؟ هذا الفرق إما أن يؤخذ من اللغة إذا كانت التركيب اللغوي يدل على هذا، وإلا ما يجوز لنا أن نقول من ذات أنفسنا، أو يكون الشرع فرق بين اللفظين أو العرف، فالألفاظ يقول أهل العلم الألفاظ تدور بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي وبين المعنى العرفي، فيحمل اللفظ أصلا على المعنى اللغوي، لأن هذه. فإذا جاء معنى شرعي ونقل المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فيجب العدول إليه. ويمثلون بالصلاة مثلا، الصلاة الدعاء في اللغة، جاء الشرع وأطلق أو حصر لفظ الصلاة بالعبادة المعروفة ذات الأفعال والأقوال المعروفة. وقد يكون العرف له دور في حصر معنى الكلمة، فما نستطيع أن نقول الفرق بين الضعف والاستضعاف كذا وكذا إلا بمدلول لغوي أو شرعي أو عرف، وما أعرف شيء من هذا. أحسن الله عليكم. يقول رجل يريد العمرة ومعه زوجته وأولاده الغير مميزين وهم صغار في السن، فهل يطوف عن كل طفل أم يكفيه الطواف هو وزوجته وكل واحد يحمل طفلا؟ لا بل يكفيه، صحيح أنه يجزئهما هو وزوجته أن يطوفا ويحمل من صغارهما من يحملان، وإن كانوا بعربية فهذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف إذا كان يحمل الطفل على كتفيه أو على كتفه، فهناك بعض العلم يقول لا، إنما الطواف للحامل فقط دون المحمول، أو للمحمول دون الحامل، وهذا ضعيف. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم أن الطواف يجزي عن الحامل والمحمول معا، وهذا هو الصحيح. أما إذا كان يدف بعربية فهذا لا يدخل، لا إشكال فيه، ولا يختلفون أنه طواف عنهما معا. أحسن الله عليكم. يقول أنا مسافر، هل أقصر حال السفر فقط أم أقصر حين أرجع لبيتي، علما بأنني غالبا إذا سافرت أسكن بالمدن وأسمع الأذان؟ إذا كنت تسمع الأذان والمسجد قريب منك فينبغي لك أن تصلي في المسجد إذا كان ليست هناك مشقة أو خوف أو ما إلى ذلك، بناء على ما ورد في الحديث من سمع النداء فعليه أن يجيب المنادي. أما إذا كان المسجد بعيد وإقامتك 4 أيام فأقل فتقصر الصلاة الرباعية، أما إذا كانت إقامتك أكثر من 4 أيام فمن أهل العلم من يرى أنه لك حكم المقيم وليس المسافر، فتتم الصلاة أحسن الله عليكم. إذا كانت أكثر من 4 أيام وهو يعرف متى سيغادر هل له أن يقصر؟ أيضا إذا كان لا يدري متى يسافر فالصحيح أنه حكمه حكم المسافر، لا يدري هل يبقى في البلد 2، 3، 4، 5 أسبوع، 2 أسبوع، ما دام لا يعرف متى يغادر فالصحيح أنه يقصر ما بدا له. أحسن الله عليكم. يقول تركت منزلي وأقاربي حينما لم أجد من يصلي معي في قريتي، حيث لا أستطيع الصلاة جماعة إلا بالسيارة حيث تبعد عني المساجد، وأنا مقيم في المدينة وسعادتي بمشاركة الجماعات في المساجد، فلا ذا الفعل نوع من الهجرة؟ ما دام إذا كان قريتك تقام فيها الصلاة والذين يعمرونها مسلمون فقد يقال إن بقائك في القرية ومساعدتك أهل الخير والصلاح والدعوة وإنكار المنكرات قد يكون أولى من هجرتك إلى المدينة، لأن بعض الناس يحمله تعلقه ومحبته وشوقه إلى المدينة، هذا شيء طيب، لكن أن يكون لك نوع من الجهاد في بلدك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع، إذا كان لا يعرض لك نوع من الفتنة والإيذاء فأنت على ثغرة وأنت في جهاد في بلدك، وهذا يتساهل فيه كثير من الإخوان يفرغون البلد من أهل الخير والصلاح، وهذا في مكة وهذا في المدينة وهذا في الشرق وهذا في الغرب، وتفرغ البلد من أهل الخير والصلاح، وهذا حقيقة يعني ليس من الحكمة. أحسن الله عليكم. يقول بماذا علل عثمان رضي الله عنه إتمامه للصلاة في السفر؟ في حديث ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 2 ركعة، ومع أبي بكر 2، ومع عمر 2، ومع عثمان في صدر خلافته 2، ثم إنه بدا له فأتم، وقد أنكر عليه عدد من الصحابة، فتأول أن له أهل في مكة، واحتج بما ورد أن من كان متأهلا فعليه أن يتم، من كان متأهل. فلذلك بعض أهل العلم يقول إذا كان المسافر له أهل في البلد التي قصدها وإن كان لا يريد الإقامة فيها فعليه أن يتم ولا يعتبر مسافر. لكن من أهل العلم أن يضعف هذا ويقول أن عثمان أخطأ في هذا. ولا شك أن مذهب الكبار من الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وجمهور الصحابة وابن مسعود يعني لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون الله المستعان. لو وددت أن لي أن حظي من أربع ركعات ركعتين. لكن قال يعني الخلاف شر فتابع عثمان على غير قناعة من فعله من أجل جمع الكلمة. فهذا تأول عثمان رضي الله عنه أنه اتخذ أهلا فأتم. وهذا عامة الصحابة لم يوافقوا على هذا. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ إذا قلنا إن الكحول نجس فلا شك أن العطور ملامستها البدن أو الثياب أو غير ذلك من الفرش يرون أنه لا يجوز. لكن من أهل العلم أن يقول الكحول ليس بنجس. مادة الكحول يقول ليست نجسة، هي محرمة إذا كانت في شيء يتناول أكلا أو شربا أدوية أو ما إلى ذلك. أما ملامستها فقالوا هذا ما هناك ما يدل على نجاسة الكحول، وبالتالي فلا حرج من استعمالها في البدن أو الثوب. أحسن الله عليكم. يقول هل لي أن أجمع صلاة العصر مع الظهر يوم الجمعة علما أني لن أصلي الجمعة في جماعة؟ إذا كنت لم تصلي الجمعة لم يعد لك جمعة، فأنت كأنك تصلي صلاة الظهر. فمن أهل العلم من لا يرى حرج على المسافر أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو المغرب والعشاء جمع تقديم. لكن هناك من أهل العلم من ينكر هذا وهو مشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولا يرى جمع التقديم، إنما جمع التأخير، تؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر فتصليهما معا وكذلك المغرب والعشاء.